بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل في صلاة الاستسقاء. قال: وصلاة الاستسقاء مسنونة. السين في الاستسقاء للطلب، فمعنى الاستسقاء أي طلب السقيا، طلب السقيا، مثل الاستخراج طلب الخروج، والاستغاثة طلب الغوث. نعم. وصلاة الاستسقاء مسنونة أي مستحبة، وردت بها السنة، وهو كما قال صلاة الاستسقاء مسنونة سنة، فإذا أمر بها ولي الأمر وجبت طاعته، لأنه أمر في غير معصية. وتقام على الوجه الشرعي، إذا أمر ولي الأمر بصلاة الاستسقاء على الوجه الشرعي يطاع، أما إذا أمر بها على الوجه البدعي فلا طاعة في البدع، لأن البدع من المخالفات، ولا طاعة في معصية الله. فإذا قال ولي الأمر: نأمر الناس بالخروج للاستسقاء في يوم كذا وكذا، الناس يطيعونه يخرجون، ويكون فرض، ويكون ماذا؟ وجوبا كفائيا. وإذا قال ولي الأمر للناس: صلوا بعد الجمعة ركعتين استسقاء، صلاة ركعتين للاستسقاء بعد صلاة الجمعة مباشرة بدعة، ليس عليها دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا طاعة حينئذ. لكن لو أمر بالخروج للاستسقاء، أو أمر بالدعاء بالسقيا في الخطبة، يطاع، لأنه أمر في طاعة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: دعوا الله أن يغيثنا، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال ولي الأمر: أحث الخطباء على أن يدعوا بالغوث من الله سبحانه وتعالى، فإنه يطاع، لأنه أمر بطاعة. قال: فيأمرهم الإمام بالتوبة. وصلاة الاستسقاء لا يشترط لها إذن الإمام العام، فإذا أقام أهل قرية الاستسقاء شرع لهم ذلك، إذا أجدبوا ولو لم يعلم بهم ولي الأمر. نعم. فلا يشترط لها إذن ولي الأمر، لكن في الأماكن التي يشرط ولي الأمر إذنه فيها يستأذن. فيأمرهم الإمام بالتوبة. الله عز وجل قد أمر الناس بالتوبة: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. إنما أمر الإمام هو حث وتذكير بأمر الله. والصدقة، الصدقة من فعل الخير، فيتصدق، أعظم ما يتصدق به هو الزكاة، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. فيأمرهم بإخراج الزكوات، لأن هذا سبب من أسباب حبس القطر والمطر عنهم. والصدقة المستحبة من باب فعل الخير، تكون مطلقة. والخروج من المظالم يذكرهم بذلك، لأن الدعاء له موانع تمنع إجابته، ومن ضمن موانع الدعاء، يكون من ضمن موانع الدعاء أن الإنسان يكون غارقا في المظالم، غارقا في الظلم فيكون ما أكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فيتخلص من هذه المظالم، يتخلص من الأمور المحرمة التي أخذها بغير وجه حق من أراضي ورشاوي وهكذا أيضا غصب غصبه على الناس وأخذ شيء من أموالهم بغير حق، هذا يشمل كل من وقع في ذلك من صغير أو كبير. قال ومصالحة الأعداء، ليس المقصود به الأعداء الذين هم أعداء المسلمين وهم الكفار، فإن المصالحة مع الكفار على ما تقتضيه المصلحة، ولكن المقصود بمصالحة الأعداء من كان بينهم شحناء ومن كان بينهم بغضاء، يدعى إلى أن يتركوا الشحناء والبغضاء، لأن الشحناء والبغضاء تمنع من رفع الأعمال، ومن الأعمال التي ترفع الدعاء. وصيام 3 أيام هذا لا دليل عليه، قالوا يصوم 3 أيام ويوم الاستسقاء يوم الرابع فيصوم 4 أيام، لا دليل على هذا، وإن فعله بعضهم وإن قال به بعض الفقهاء لكن ليس عليه دليل، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين استسقى كان صائما، ولا أنه صام 3 أيام قبل ذلك، ولا أنه أمر أصحابه بذلك. فتحري هذا بدعة، تحري صيام 3 أيام بدعة، لكن كون الإنسان استسقى يوم 2 وهو من عادته أن يصوم يوم 2 والخميس فهذا خير أن يصوم، وهي دعوة صائم ودعوة الصائم مستجابة بإذن الله. أما أن يتحرى الصيام وأن حث على صيام 3 أيام بهذا التحديد عند كل استسقاء هذا محدث، لو كان من العبادة المشروعة لدلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا وافق أيام 3 البيض وصامها وكان الاستسقاء يوم 16 لا بأس، لأنه صام 3 البيض. قال ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب يعني مبتذلة، في ثياب بذلة واستكانة وتضرع، ثياب مبتذلة أي ثياب عادية، لا يخرج بأحسن ثيابه إنما بالثياب المعتادة، ويظهر الاستكانة والتضرع كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويصلي بهم 2 ركعتين كصلاة العيدين، ثم يخطب بعدهما ويحول رداءه. هذه مسألة فيها خلاف، والأقرب إلى السنة العكس، قال ثم صلى 2 ركعتين جهر بهما في القراءة، أنه يجعلها خطبة ثم يصلي بعد الخطبة. أما أن يجعلها كصلاة العيد على ما فهم من حديث ابن عباس فهذا قد قال بعض أهل العلم إنه من باب التنوع، إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا، وقال بعض أهل العلم إنما قصد ابن عباس لأنه يصليها كصلاة العيد باعتبار أنه صك صلاة العيد في الوقت أنها تكون بعد الشروق وفي الجهر بالقراءة وفي كونها 2 ركعتين. أما أن تكون كصلاة العيد من كل وجه فليس في صلاة الاستسقاء تكبير، أن يكبر 7 في الأولى ولا 5 في الثانية ولا شيء، فدل هذا على أن المقصود كصلاة العيد أي في بعض شؤونها لا في كلها. قال ويحول رداءه من يمينه إلى شماله، الرداء يعني شيء يطرح على الكتفين يلبسه كما يلبس الحجاج رداء الإحرام، رداء الإحرام كان هذا من ألبسة العرب وكان من لباس النبي صلى الله عليه وسلم، فقلب الرداء أن يجعل الذي على اليمين يجعله على اليسار، والذي على اليمين على اليسار، والذي على اليسار على اليمين، وقيل يجعل الذي في الأعلى أسفل والذي في الأسفل أعلى، والذي في الباطن يجعله ظاهرا والذي في الظاهر يجعله باطنا. قال ويحول رداءه من يمينه إلى شماله ومن شماله إلى يمينه، ويجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه. الشافعية جمعوا بين القولين، قال لأنه جاء ويحول رداءه وجاء ويقلب رداءه، ويقلب رداءه، يقلب رداءه على الأسفل أعلى والأعلى أسفل، والتحويل الأيمن الشمال والشمال أيمن، فلا حرج في هذا إذا فعل هذين الأمرين لورود ما يدل عليهما. نعم. وهكذا أيضا هل يقلب غير، يعني ما هي الحكمة في قلب الرداء؟ جاء في بعض التفسيرات من بعض الرواة وحول رداءه ليتحول القحط، يعني تفاؤلا بتحول القحط وذهابه وانقلاب الحال إلى الحال الأحسن. ولو كان عليه جبة أو ما يسمى بالكوت أو الشميز أو كذا، هل يلزم أن يقلبه؟ نعم، إذا قلبه لا ينكر عليه، لكن الأسهل في القلب هو الرداء الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويكثر من الدعاء والاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعاء الذي سيأتي منه ما هو ثابت ومنه ما ليس بثابت، أكثره ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يدعو بما تيسر له من الدعاء الطيب، وليس بلازم هذا الدعاء الذي سيأتي، إنما إذا دعا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، وإذا دعا بالأدعية الأخرى المناسبة للحال والمقال والمقام فلا بأس. ما هو الدعاء؟ لكن لا ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صحيح، فإن بعض هذا الدعاء لم يثبت، وهو اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب، ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية، اللهم حوالينا لا علينا. لا، هذا متى يقولها اللهم حوالينا لا علينا؟ الاستصحاء، هذا في الاستصحاء، يعني حين يستصحي، يعني يريد أن تنقشع الأمطار هذه وتذهب إلى الآكام والضراب وبطون الأودية، استصحاء، هذا يسمى استصحاء. نعم، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. يعني إذا شاء دعا بهذا وبما شاء من الأدعية، ليس هذا بلازم، لكن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه أولى أن يدعى به. قال ويغتسل في الوادي إذا سال، الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التعرض للمطر، نزل المطر فحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ردائه حتى أصابه من المطر، أما الاغتسال في الوادي إذا سال ما نعلم عليه دليلا. ويسبح للرعد والبرق، الحديث الذي فيه أنه إذا سمع صوت الرعد قال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وإنما جاء عن بعض الصحابة موقوفا عليه، جاء عن عبد الله بن الزبير وجاء عن بعض الصحابة موقوفا عليه، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت فيما نعلم. نكتفي بهذا وأقم الصلاة.